يقول: كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم: إن في هذا تصحيفا، وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا بالأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله إن صدق قريبة من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم: هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء، ما هو؟ ها؟ التاريخ، التاريخ. وقال بعض العلماء: إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو كقوله: سكرتك أمك يا معاذ. هذه ثلاث تقوى. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى. نعم. أفلح، أفلح وأفلح، يعني أفلح هو وأبوه. كان يقول أبوه، لو قال أفلح وأباه أو أفلح وأبوه، لكن نعم. لو قيل أن أنا حسن مثل قوله خير يعني ورب أبي هذا صار، لا لا الأصل عدم هذا، لا ما هو أقل من هذا، هذا أبعد من هذا. من قال أن الرسول قصد ورب أبي؟ نعم نعم. كيف؟ نعم. ايش تغير باي لفظ؟ يعني بحذف يقول، اذا كان بحذف فلا اشكال، فحينئذ ينظر ايهما اوثق، من اثبتها او من حذفها. فاذا كان من اثبتها اوثق فلا بد من الاجابه، وإذا كان من حذفها أوثق صار هذا الشاذ. نعم. والراجح من الأرجح، أنا أرى أن الراجح أنه محكم ومتشابه. نعم.